بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كنا توقفنا في سورة الإسراء عند قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. يقول المفسر رحمه الله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، قال متنعميها بالفسق. والمراد بالأمر الأمر القدري، يعني سخرهم الله إلى فعل الفواحش فاستحقوا العقوبة، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قيل وذكر معاني أخرى. أولا، هو هنقرأ المعاني ونقف معها نفهمها، وبعد كده نرتب الكلام الذي ذكره. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال متنعميها. متنعميها هذه تفسير مترفيها. ثم قال بالفسق، هذا المأمور به. أمرنا مترفيها يقول أي بالفسق، أمرنا مترفيها أي بالفسق. وهنا وضح أن المراد بالأمر الأمر القدري لا الأمر الشرعي. الأمر القدري يعني سخرهم الله إلى فعل الفواحش فاستحقوا العقوبة، لا الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. إن الله لا يأمر بالفحشاء أمرا شرعيا، ولكن إذا وقع كل ما يقع في الكون من خير أو شر فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى، لا شيء يخرج عن أمره. فهذا هو الوجه الأول في تفسير هذه الآية. أمرنا مترفيها، المترفين هم المترفون هم المتنعمون. والأمر هنا كما ذكر أن الأمر أمر بالفسق قدري، أمر قدري. أمرنا مترفيها فوقع منهم هذا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. ثم يقول قيل معناه، هذا وجه ثاني. يقول قيل معناه كثرنا، يفسر أمرنا، قال قيل معناه كثرنا. يقال أمرت الشيء إذا كثرته. هذا معنى آخر في أمرنا. أمرنا أي كثرنا، جعلناهم كثيرا، يعني كثرنا. يقول أمرت الشيء إذا كثرته. قال وقراءة من قرأ آمرنا يؤيده. هنا يشير إلى قراءة أخرى، آمرنا مترفيها، آمرنا بالمد، آمرنا أي كثرنا. آمرنا قراءة المد أي كثرنا. هي آمرنا يعني كثرنا بس. طيب قراءة أمرنا مترفيها محتملة في وجه أن يكون معناها كثرنا فتكون بنفس معنى قراءة آمرنا. قال ومن قرأ أمرنا، والثلاث قراءات الثلاثة في المتواتر، أمرنا وآمرنا وأمرنا مترفيها. يقول ومن قرأ أمرنا فمعناه جعلناهم أمراء. وهذا واضح، يعني أمرنا مترفيها يعني جعلنا المترفين هم الأمراء. طيب هذا المعنى الثالث أو المعنى الذي يذكره في القراءة الثالثة اللي هي أمرنا قال جعلناهم أمراء، هل هو موجود لغاية دلوقتي في قراءة أمرنا؟ هل معنى أمرنا أي جعلناهم أمراء مذكور أو هو أوراده في معنى قراءة أمرنا بالتخفيف؟ لا. طيب قراءة تمام، معنى قراءة آمرنا، آمرنا هل ذكره في معنى في قراءة أمرنا؟ آمرنا معناها ذكروا في قراءة أمرنا، أيوة، اللي هي بمعنى كثرنا. طيب يقول وقيل، أمرناهم بالطاعة على لسان رسول. أمرناهم بالطاعة على لسان رسول، يعني أمرنا مترفيها الأمر هنا، لكن أمر بالطاعة بس هنا هيكون أمر إيه؟ هيكون هنا أمر شرعي. قال أمرناهم بالطاعة، يعني المعنى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة على لسان رسول نرسله إليهم ففسقوا فيها فلم يستجيبوا لهذا الأمر. قال أي أمرناهم بالطاعة على لسان رسول. يقول المفسر هنا وفيه بعد استبعد هذا القول، يقول لأنه يبقى حينئذ تخصيص المترفين غير بين الوجه، وكذلك التقييد بزمان إرادة الهلاك فتدبر. طيب هو استبعده وعلل لماذا استبعده. طبعا هو ده تعليل، ممكن حد لا يرتضي هذا التعليل. قال أمرناهم، أمرنا مترفين يعني أمرناهم بالطاعة على لسان الرسول، استبعده وذكر هنا لإيه وجه الاستبعاد، علل ذلك قال لأنه يبقى حينئذ تخصيص المترفين غير بين الوجه، يعني أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها بالطاعة. يقول طيب لماذا خصص المترفين إذن كل الناس يمرون به، كل الناس يمرون بالطاعة، فما وجه تخصيص المترفين؟ كأنه يرى أن وجهه غير بين إذا قلنا أن الأمر هنا أمر بالطاعة. وكذلك التقييد بزمان إرادة الهلاك، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة. طيب هو لماذا يقيد بإذا أردنا، يعني إذا أردنا أن نهلكها لماذا يقيد بذلك؟ فهو بيقول إن الاثنين دول وجههم على هذا المعنى اللي هو أمرناهم بالطاعة وجههم غير بين. قال فتدبر هنا، هنا استبعده. وإن كان هذا القول يعني قول اختاره ابن جرير الطبري وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واللي هو رأى إنه ذكروا إنه هو غير بين الوجه، يعني ينفع يذكر له وجه في ذلك، ينفع الاثنين يذكر لهم وجه. أمرنا مترفيه، طب ما الكل مأمورون، ولكن المترفين بالخصوص زي لما بيذكر الملأ في الأقوام، زي لما يذكر الملأ في الأقوام باعتبار أن الناس يتبعون، أن الناس يتبعون هؤلاء. طيب التقييد بزمان إرادة الإهلاك، هذا أيضا يعني ممكن، أنا بقول على جواب يعني حد أراد أن يجيب على هذا، هذا كلام مش كلام نهائي، يعني التقييد بزمان إرادة الإهلاك هذا وجهه يعني لا يشترط فيه أنهم لا أن يعني لا أحد ينذر إلا إذا أراد الله عز وجل إهلاكه، بل هنا الكلام عن من أراد الله عز وجل أن يهلكهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعة، مفيش إشكال يعني قضية التقييد، وكأنه لا يكون إلا في مثل هذا، لا هو هذا لا يشترط أصلا من التعبير. الشاهد هنا، أنا هنا مش بتكلم يعني أنا لا أناقش الكلام الذي ذكره هنا، ولكن أعلق على قضية أن ما جعله سببا في استبعاد هذا الوجه ممكن عادي جدا يكون عليه أجوبة، وأنه وجه أصلا وجه يعني إيه يعني اختره كبار من المفسرين. طيب إحنا دلوقتي لو نظرنا للأقوال التي ذكرها وحبينا نرتب هذه الأقوال على القراءات، لأنه ذكر القراءات أثناء الكلام، وأنا هقول دلوقتي هو ليه دخلها، ليه دخلها وسط الكلام بهذه الصورة. ولكن الأول نرتب، الأول نرتب الأقوال المذكورة على حسب القراءات ونفرع من كل قراءة القول. هو هنا ذكر كم قراءة في قوله تعالى أمرنا مترفيها، ذكر كم قراءة؟ ذكر ثلاث قراءات، كويس جدا. أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، ذكر ثلاث قراءات. قراءة أمرنا مترفيها، قراءة أمرنا مترفيها ذكر فيها ثلاثة أوجه، أمرنا مترفيها ذكر فيها ثلاثة أوجه، يعني أنا خلاص كده قلت الثلاث قراءات، بعد كده أمرنا، أمرنا ذكر فيها ثلاثة أوجه. أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالفسق أمرا قدريا، وأمرناهم بالطاعة على لسان رسول، وأمرنا أي كثرنا. طيب دول ثلاث وجوه في قراءة أمرنا. قراءة آمرنا ذكر فيها وجه إيه؟ ذكر فيها وجها واحدا اللي هو كثرنا، يشبه وجها في قراءة أمرنا. قراءة أمرنا يعني جعلناهم أمراء، ده مستقل ما يشبهش حاجة من السابق، لا يشبه شيئا من الوجوه السابقة المذكورة. كده الكلام، وإحنا كده استوعبنا الكلام الذي ذكره ورتبناه على القراءات وفرعنا من القراءة المعنى. هو هنا دخل الكلام في بعضه لسبب، لأنه يعني كأن ترتيب الكلام هو ذكر وجها الوجه الأولاني، اللي هو أمرناهم بالفسق الأمر القدري. ثم ذكر الوجه الثاني قال كثرنا. ولما ذكر كثرنا أمر حيل وده يشبه قراءة أمرنا، فرح ذكر القراءة الأخرى معها مع هذا الوجه يشبه قراءة أمرنا. فلما ذكر القراءة الثانية فرح ذكر القراءة الثالثة وذكر معناها في النص كده، رح ذكر القراءة الثانية لأن هي توافق الوجه الثاني الذي ذكره هنا في قراءة أمرنا، وذكر القراءة الثالثة. ثم عاد مرة أخرى للوجه الثالث، الوجه الثالث قوله أمرناهم بالطاعة ليس وجها في أمرنا وليس وجها في آمرنا، وإنما هو وجه في القراءة الأولانية اللي هو بيفسرها اللي هي قراءة أمرنا. طيب قوله قراءة من قرأ آمرنا يؤيده، برضو العبارة دي عبارة إيه محتاجين يعني نقف عندها كده قليلا. قراءة من قرأ آمرنا يؤيده، إن هنا بيقول إن أنا عندي دلوقتي معاني في وجوه محتملة في قراءة أمرنا مترفيها، وفي قراءة أخرى آمرنا اللي هي في معنى كثرنا توافق وجها من الوجوه الثلاثة اللي أنا ذكرتها في قراءة أمرنا. طيب هل يلزم في القراءات، هل يلزم في القراءات لما القراءات بتختلف إن هي تكون على معنى واحد؟ هل يلزم هذا؟ لا يلزم هذا، ده باين جدا أنه لا يلزم إن هي تكون على معنى واحد. طيب إزاي هو بيقول إن في قراءة هي محتملة المعنى واحد من ثلاثة في موجودين في القراءة الأخرى تؤيد معنى؟ ده بيقوي وجه، يعني يكون وجها لتقوية، هذا يكون وجها لتقوية معنى من المعاني المذكورة في القراءة الأخرى، لكن ده مش شيء قاطع، ده مش شيء قاطع. فيجد مثلا ربما تكون الآية فيها عدة قراءات، يقول وجه ده تؤيد قراءة كذا والوجه ده، فيبقى هذا المعنى، هذا المعنى من المؤيدات له مما يقويه هذه القراءة، ليس معنى يقوي الأدلة متفاوتة في درجة حجيتها، الأدلة متفاوتة في درجة حجيتها. بل أحيانا تجد لو وسعنا الكلام على القراءات لنشمل القراءات المتواترة، القراءات الشاذة، والقراءات الشاذة يعني رتبتها في حضورها في التفسير زي القراءات المتواترة، احنا بنتكلم على التفسير مش بنتكلم على القراءة والتلاوة دلوقتي. ربما نجد مثلا القراءة فيها أكثر من معنى، أكثر من وجه في التفسير، فيقول الوجه الأولاني كذا تؤيد قراءة كذا، والوجه الثاني كذا تؤيد قراءة كذا، والوجه الثالث كذا تؤيد قراءة كذا، يكون كل وجه منهم تؤيد قراءة من القراءات إلى الله. طب وإزاي تبقى تؤيده؟ ما هو عادي إن القراءات تكون مختلفة في معانيها، لكن كأن لما بيكون في قراءة فيها معنى توافق معنى في قراءة أخرى كأنها تقوي هذا المعنى فيها، تقوي، لكن ما يعني إيه ما بتخلوهوش مثلا هو الذي يختار، لأن الثانية لو حد اعتبر إن ما دام هذا المعنى يوافق وجها في القراءة الأخرى يبقى لازم خلاص يبقى نخلص بهذه الصورة، هو كأنه اعتبر أن الأصل إن لازم القراءات تكون إيه؟ تكون بمعنى واحد، وده طبعا ظاهر أنه ليس كذلك. طيب وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، يقول أي كلمة العذاب، فدمرناها تدميرا، قال استأصلناها، فدمرناها الهاء عايدة على القرية، فدمرناها تدميرا أي استأصلناها. ثم قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يقول وكم أي كثيرا، مفعول، مفعول أهلكنا، يعني أهلكنا كم طبعا له الصدارة، يعني قال أي كثيرا مفعول أهلكنا من القرون، تمييز لكم، هذه من القرون تمييز لكم، من بعد نوح، قال كعاد وثمود، ذكر أمثلة للأقوام الذين أهلكوا بعد سيدنا نوح. قال فإن بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على الإسلام، كما أهلكنا من القرون من بعد نوح، إن أصلا اللي كان ما بين سيدنا آدم وسيدنا نوح كانوا على عقيدة التوحيد، كانوا على الإسلام، ثم ظهر الشرك بعد ذلك، وقع ما وقع لقوم نوح، وبعد كده كان فيه الشرك في الأقوام بعد سيدنا نوح كما هو معلوم وكما قص علينا في القرآن. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، الأقوام المذكورين في القرآن الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد قوم نوح كلهم داخلين في من بعد نوح. وكفى بربك، يقول الباء مزيدة على الفاعل، الباء في بربك من الأصل إن هي كفى ربك، يقول الباء مزيدة على الفاعل بذنوب عباده، متعلق بقوله خبيرا بصيرا، يعني وكفى بربك خبيرا بصيرا بذنوب عباده، فبذنوب عباده متعلقة باللي بعدها خبيرا بصيرا. يقول وهما أي خبيرا بصيرا، وهما منصوبان على التمييز أو الحال، وهما منصوبان على التمييز كفى بربك خبيرا، فخبيرا تكون تمييزا أو أنها تكون منصوبة على الحال، ذكر وجهين فيها في الإعراب. ثم قال فإن الذنوب هي أسباب الهلكة، وهو تعالى عالم بها فمعاقب عليها. وهذه الجملة جملة جميلة يبين لنا فيها العلاقة ما بين أول الآية وآخر الآية. الله سبحانه وتعالى يقول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ثم قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فهذا يدل على أن هذا الإهلاك بسبب هذه الذنوب التي علمها الله منهم. الله يخبر عن إهلاكهم ويخبر أنه خبير بصير بذنوبهم، فهذا يدل على أن هذا الإهلاك كان بذنوبهم التي يعلمها الله عز وجل ولا يفوت منها شيء. لذلك يقول فإن الذنوب هي أسباب الهلكة، هذا واضح بقى من لما يعطف وكفى جملة وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا على الجملة السابقة، قال فإن الذنوب هي أسباب الهلكة وهو تعالى عالم بها فمعاقب عليها. فمعاقب عليها هذا لازم العلم بها. ثم قال تعالى من كان يريد العاجلة، يقول أي همته مقصورة على الدنيا، والعاجلة وصف للدنيا. من كان يريد العاجلة أي همته مقصورة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال بدل البعض من له، يريد لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لمن نريد يقول بدل بعض من كل، من له عجلنا له لمن نريد، فبدل بعض من كل يقول بدل البعض من له. فإن ضميره لمن، ضمير في إيه؟ الضمير في له، عجلنا له، الضمير فيها لمن اللي هو من نريد، عجلنا لمن نريد يعني. يقول فإن ضميره، ضميره دي عايد على له، لمن في قوله لمن نريد. قال وهو في معنى الكثرة، هو يعني أنه مفيد للكثرة. طيب هنا في ملاحظتين عاوزين نقف معه. أولا من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فربما يقول قائل هناك من يريد الدنيا وهمته مقصورة على الدنيا ولا يلتفت إلى آخرة، ويفضل طول الدنيا قاعد في شقاء شقاء علشان يوصل في الآخر يقعد له 10-20-50 سنة لغاية لما يصل لما يريد من الدنيا، والله عز وجل يقول عجلنا له فيها، عجلنا له فيها. التعجيل هذا تعجيل عرفي، التعجيل هذا تعجيل عرفي، يعني التعجيل لا يلزم التعجيل أنه هو يكون أنه أرادها فتجيله النهاردة، أنه أرادها فتجيله بكرة، لا يلزم هذا، لا يلزم هذا. ولكن التعجيل هذا تعجيل له في الدنيا، أنها تعجل له في الدنيا، ده بتاعي تعجيل أنه تعجيل عرفي، مش تعجيل أنه لازم تكون أنها في وقت. زي لما بيتكلموا مثلا على العطف بالعطف بالفاء، فيقول مثلا العطف بالفاء فيه سرعة، ويقول الأمر ده أيضا فيه، ده أمر عرفي، هذا أمر أيضا عرفي، فتصبح الأرض مخضرة، مثال مشهور في الفاء، فتصبح الأرض مخضرة. تصبح الأرض مخضرة هو مش على طول، مش لما تنزل المطر مش على طول الأرض بتخضر، ولكن تأخذ وقت لغاية لما النبات يطلع، هذه سرعة، هذا أمر عرفي. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية بقى مسألة أهم، لأن هذه الآية آية شهيرة جدا في الاستشهاد بها واستحضار هذه الآية في تفسير جملة من الآيات. الآية دي آية سورة الإسراء، قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذه الآية لها حضور في تفسير عدد من الآيات في القرآن. لا حضور إزاي؟ ده يهمك تعرفه علشان المواطن، يعني الذي يتذكر. مر معنا موضعين قبل كده، مقيد أحسنت، مر معنا موضعين قبل كده ولسه في موضع جاي بعد كده، يعني في موضعين مروا معنا قبل كده في هود، مش يونس، موجود في هود وفي آل عمران وفي موضع في الشورى. انتبه هنا في تفسير في قول الله سبحانه وتعالى يقول عجلنا، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هنا قيد بقيدين، عجلنا له في هذه الدنيا ما نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد، ده قيد وده قيد. في مواضع أخرى في القرآن اللي هي أشرت ليها، في مواضع أخرى في القرآن فيها إطلاق، في مواضع أخرى في القرآن فيها إطلاق، فعند تفسير هذه المواطن بيحمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد ده موجود كتير، يعني موجود كتير في القرآن، لكن هو الآية دي مميزة في أنها قيدت أكثر من آية. طبعا في آيات أخرى بتقيد أكثر من آية، ولكن يعني إحنا وقفنا على هذه الآية الآن. في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. فربما يقول قائل: هناك من أراد الدنيا وبعد كده مات من غير ما يأخذ منها ما أراده من هذه الدنيا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. فيقال هذه مطلقة قيدتها آيات الإسراء، هذه مطلقة قيدتها آيات الإسراء، نؤته منها ما نشاء لمن نريد. دول القيدين اللي موجودين في آية الإسراء، يحمل المطلق على المقيد. دي آية آل عمران. آية سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. فهنا هذا أيضا لمن نشاء، ما نشاء لمن نريد. وآية الشورى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، أيضا ما نشاء لمن نريد. فهي الآية دي آية كما ذكرت إن هي لها حضور في تقييد هذا المعنى المطلق في مواطن أخرى، وذكرت المواطن في آل عمران وفي هود وفي الشورى. وعلى فكرة احنا سبق معنا، يعني أنا أحسب إن احنا لما مرينا عليها قبل كده، يعني دايما يعني أنا أذكرها دايما لما نكون مرينا عليها في آل عمران، مش متذكر يعني حصل ولا لا، بس غالب على الظن ذلك، يعني إن لما مرينا عليها في آل عمران هذه مقيدة بكذا، في هود هذه مقيدة بكذا. طيب طيب، دي الملاحظة الثانية هنا. قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها، قال يدخلها، مذموما مدحورا، يقول مطرودا. هنا يفسر مدحورا، مذموما ما فسر هاشية واضحة، مذموما أنه إيه يعني أنه من الذم يعني، مدحورا قال مطرودا. لذلك بعضهم يفسر مدحورا يقول ملعونا، لأنه أصلا اللعنة عبارة عن طرد من رحمة الله والعياذ بالله. طيب يقول قيل، تبي هنا الكلام، يقول قيل: الآية في المنافقين يغزون مع المسلمين وليس غرضهم إلا الغنائم. طيب هنا في هذه الآية قيل في تفسيرها أن هذه الآية في المنافقين، أن من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قالوا هذه في المنافقين، وبعضهم قال أنها في الكفار، وبعضهم قال أنها في المرائين، وبعضهم جعلها على العموم. ولكن إحنا هنا لما ننتبه، طبعا هو المنافقين هم موجودين في هذا المعنى بالتأكيد، إنهم يريدون العاجلة غنائم وكده، وهم مش عاوزين أصلا حاجة من ثواب الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يعجل لهم هذا في الدنيا. ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ولكن برضو إحنا ننتبه إلى أن أحسنت إن ننتبه إلى أن الآية مكية، أن الآية مكية. ننتبه إلى أن الآية مكية مش معنى كده المنافقين مش داخلين، المنافقون داخلون في المعنى، ولكن كون أن الآية مكية فده يقوي أن ذكر المنافقين هنا يكون أن هم ممن يدخلوا في المعنى، ممن يدخلوا في المعنى، مش أن هم مرادين ابتداء يعني فقط. طيب طبعا هو عشان برضو ناخد بالنا، هذه الآية في تفصيل في من المراد، في تفصيل في من المراد، علشان من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. أن هذا في هنا إشكال دقيق، يعني أن يقال هذا قد يقع من المسلم، هذا قد يقع من المسلم أنه يريد العاجلة، أنه واحد مسلم ويريد العاجلة، يقول عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. فعلشان كده بعض المفسرين نجدهم يقول لا، هو طب هي دلوقتي إزاي تبقى في المسلم؟ خلاص هي ممكن تبقى مش في المسلم فتكون في المنافق، تكون في الكافر. طيب لو هي فيها عموم ازاي تكون في المسلم؟ فيقول من كان يريد العاجله، بصوا العباره اللي هو ذكرها هنا، قال همته مقصوره على الدنيا، مش مجرد انه يريد العاجله ومع اراده الاخره يريد هذا مع هذا، لا، ان هو لا فعلا انه لا يعمل الا للدنيا، همته مقصوره على الدنيا. ده من الاسباب اللي بيخلي فيه تفريع في تعيين من المراد هنا، بالرغم من ان اصلا اللفظ عام، من كان يريد العاجله، اللفظ اصلا عام، ولكن دي نقطة دقيقة تخلي الـ يعني الناظر في الآية يعني ربما يستشكل قضية المسلم، تمام، ولها جواب كما ذكرت. طيب ثم قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها قال حقها من السعي، وهو الإتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي، وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن قال فأولئك، الجامعون للشرائط الثلاثة. فين الشرائط الثلاثة مذكورين في الآية؟ أراد الآخرة، سعى لها سعيها، وهو مؤمن. دي الشروط الثلاثة. قال فأولئك الجامعون للشرائط الثلاثة كان سعيهم مشكورا، قال مقبولا عنده، مثابا عليه، مقبولا عنده وعند الله سبحانه وتعالى، مثابا عليه. والله عز وجل الشكور يجازي على الإحسان إحسانا. ثم قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يقول أي كل واحد من الفريقين، أعني هؤلاء الذين أرادوا الدنيا وهؤلاء الذين أرادوا الآخرة، نمدهم ونزيدهم من عطاء ربك، فنرزق المطيع والعاصي. طيب كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هنا بقى في الآية عطاء ربك ده عطاء في الدنيا ولا عطاء في الآخرة؟ من السياق نفسه ده عطاء دنيا ولا عطاء آخرة ولا الاثنين؟ ازاي الاثنين يا جماعة؟ ازاي الاثنين؟ ده عطاء الدنيا. كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، نمدهم من عطاء الدنيا، نمدهم من عطاء الدنيا، وإلا فالذي يريد الدنيا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهنا الكلام على رزق الدنيا، المراد هنا رزق الدنيا، لأن الكلام على كل نمد هؤلاء الذين أرادوا الدنيا فقط وهؤلاء الذين أرادوا الآخرة، نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالعطاء هنا عطاء، العطاء هنا عطاء الدنيا. أما عطاء الآخرة فلا يكون إلا لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. فيقول هنا أي كل واحد من الفريقين، أعني هؤلاء الذين أرادوا الدنيا وهؤلاء الذين أرادوا الآخرة، نمدهم ونزيدهم من عطاء ربك، فنرزق المطيع والعاصي. يقول وهؤلاء في قوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يقول وهؤلاء منصوب بتقدير أعني أو بدل من كلا. هي كلا أصلا إعرابها إيه؟ كلا مفعول به لنمد مقدم، تمام؟ كلا نمده، وبعدين هؤلاء، هؤلاء قال فيها أن ممكن تكون بدل من كلا وممكن تكون على منصوبة على تقدير أعني، يعني كلا نمد أعني هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال وما كان عطاء ربك محظورا، قال ممنوعا في الدنيا عن مؤمن ولا عن كافر. وده كلامه جميل، ويقول وما كان عطاء ربك محظورا، قال ممنوعا في الدنيا. الكلام هنا على العطاء الذي يكون في الدنيا. عرفنا منين؟ علشان الآية نفسها بعد ذكر ما يكون لمن أراد الدنيا فقط قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ثم قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يقول في الدنيا، فمنهم الغني والفقير والحسن والقبيح والصحيح والمريض وغير ذلك. قال ونصب كيف بفضلنا على الحال، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، كيف في محل نصب على الحال. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، أي التفاوت في الآخرة أكثر وأكبر. يعني انظر كيف هذا التفضيل، يعني كأن هذا التفضيل الذي يراه الناس في الدنيا بين الغني والفقير واللي معاه أموال كثيرة واللي مش لاقي ياكل والنايم في الشارع، بين الصحيح والمريض، هذا التفاضل الذي يراه الناس يذكرهم بالتفاضل الأكبر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، أي التفاوت في الآخرة أكثر وأكبر. قال ونصبه على التمييز، نصب إلا على التمييز، على نصب تفضيلا، أكبر درجات وأكبر تفضيلا. طيب درجات أيضا. قال لا تجعل مع الله إلها آخر، يقول الخطاب لكل أحد أو للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. لا تجعل هذا خطاب لمفرد، لا تجعل، لم يقل لا تجعله، لا تجعل. من المخاطب هنا؟ في احتمالين، ذكر الاحتمالين وهذا له نظائر كثيرة جدا جدا جدا في القرآن، والمفترض ألفنا مثل هذا. لا تجعل مع الله إلها آخر، إما أن يكون المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون الخطاب لغير معين، أن يكون الخطاب لغير معين. الخطاب لغير معين بيفيد إيه؟ الخطاب لغير المعين ماذا يفيد؟ يفيد العموم، يفيد العموم. هو الخطاب لغير المعين اللي هو المعنى الأول الذي ذكره. قال الخطاب لكل أحد، قال أول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والمراد أمته. طبعا إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في فرق بين ان انا اقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والامه من ورائه، او ان انا اقول الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد امته. في فرق بين الكلمتين دول. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والامه من ورائه معنى ذلك انه داخل في هذا الخطاب، معنى هذا انه داخل في هذا الخطاب. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الامه، لا، فهنا الخطاب اصلا للامه، ولكنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. في فرق، بس انتبهوا للفرق بين الاثنين. هنا الذي ذكره قال للرسول والمراد امته، للرسول والمراد امته. خلي بالك لو قلت للرسول المراد امته، عشان اخونا حسام بيقول للرسول والمراد امته ان هو يكون بمعنى الثبات، لا مش شرط، لان الرسول والمراد امته، امته هذه امه ايه؟ امه الدعوه، امه الدعوه. فمنهم من يكون له مطلوب منه الثبات على ذلك، ومنهم من يكون مطلوب منه ان هو يدخل في توحيد الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، اما اذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فلا، هنا يبقى يراد به ايه؟ ان هو للثبات على الامر. لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد، قال تصير مذموما، طبعا فادي سببيه، فتقعد تصير مذموما، قال من الملائكه والمؤمنين ومن الله ايضا، يعني مذموما من الله ومن الملائكه والمؤمنين، مخذولا قال من الله. ثم قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول وقضى ربك، يقول أمر أمرا قطعيا ألا، أي بألا تعبدوا إلا إياه فإنه المستحق للعبادة وحده. طيب، وقضى ربك، قضى فسر هنا بأمر، أمر أمرا قطعيا، يعني فسر قضى بأمر. وقضى لا عدة معاني في القرآن، قضى لا عدة معاني في القرآن، وهذا واضح، يعني من نظر في قضى في القرآن يجد ان هي يجد انها لها عدة معاني، لها عدة وجوه. هنا الوجه الذي اختاره ان هو قال او ذكره في تفسير قضى، قال امر امرا قطعيا، امر امرا قطعيا. هذا الوجه محتمل طبعا، ولكن هو عليه اشكال صغير كده ياخدني لوجه اخر ربما يكون هو الاوفق هنا. إن قضى أي أمر، ثم إذا نظرنا في المذكور بعد ذلك سنجد منه أوامر ومنه نواهي، سنجد منه أوامر ومنه نواهي. فقال أمر وبعد كده في أوامر ونواهي، فهنا النواهي عشان تدخل في النية تبقى أمر، النواهي علشان تدخل في الأمر يحتاج إلى نوع من التأول، من نوع من التأول. يعني أقول النهي علشان أعد من الأمر فهو أمر بتركه، يلف كده، يعني مثلا إيه، لا ولا تقربوا الزنا، طب ازاي ده يبقى امر؟ اقول هو امر بالانتهاء عن قرب الزنا، يعني يحتاج ان هو يتاوله كده بصوره ما. بعض المفسرين فسر قضى هنا بوصى او اوصى، وصى او اوصى، وهذا المعنى الوصيه محتمله للامر والنهي يدخل فيها، هذا امر. الامر الثاني ان في قراءه في غير المتواتر ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا يقوي وجه إن قضى هنا بمعنى وصى، ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نبقى واخدين بالنا بس من قضية إن قضى من لها عدة وجوه في القرآن. وقضى ربك ألا، قال بألا، يبقى هو يعتبر أن مصدرية، قضى ربك ألا بأن لا تعبدوا إلا إياه، يقول فإنه المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، قال وبأن تحسنوا، أي وبأن تحسنوا بهما إحسانا. وبأن تحسنوا بهما إحسانا، هذا التقدير يبين لنا إحسانا لماذا منصوبة. إحسانا لماذا نصنعه؟ بالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أو بأن تحسنوا، ستبقى معطوفة على بأن لا تعبدوا إلا إياه، قال وبأن تحسنوا بهما إحسانا. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يقول إما، إن شرطية وما زائدة، يبلغن إما، هذه إن ما، إن ما، إن شرطية وما زائدة. طيب إن الشرطية هذه أين جوابها؟ أين الجواب عشان تركب الكلام صح قبل ما تكمل؟ أين جوابها؟ هي إن شرطية، جواب مذكور ولا محذوف؟ ولو مذكور إيه هو؟ فلا تقل أحسنتم، تمام، فلا تقل، فلا تقل لهما أوف، هو ده الجواب، هذا هو جواب الشرط. قال إما إن شرطية وما زائدة، يبلغن عندك الكبر أحدهما، قال فاعل يبلغن أحدهما، يقصد يعني يقول أحدهما فاعل يبلغن، إما يبلغن أحدهما عندك الكبر. طيب هي النون في يبلغن هذه نون إيه؟ ما نوع هذه النون؟ هذه نون توكيد، هذه نون توكيد، مش محدش افتكرها ضمير يعني فاعل أحدهم. طيب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، قال فاعل يبلغن يتكلم على أحدهما أو كلاهما. قال ومن قرأ يبلغان، فأحدهما بدل البعض من الضمير، يعني في قراءة أخرى إما يبلغان، يبلغان عندك الكبر، يبلغان أين الفاعل في يبلغان؟ مش هينفع تقول أحدهما، أين الفاعل؟ الفاعل الألف، الفاعل الألف الضمير، فيبقى أحدهما بدل منه، أحدهما تكون بدلا منه. يقول بدل البعض من الضمير، أي ضمير؟ أي ضمير؟ الألف في يبلغان. طيب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل هذا الجواب، فلا تقل لهما أف، قال هو صوت دال على تضجر، اللي هو أف صوت دال على تضجر، وهو مبني على الكسر والتنوين والتنكير، وقرئ في المتواتر أيضا من غير تنوين، قرئ في المتواتر أفي، أفي بالكسر من غير تنوين، وهنا في الكسر مع التنوين. يقول ومن قرأ بالفتح فعلى التخفيف، فلا تقل لهما أفا بالفتح بدون تنوين، هذا أيضا موجود في المتواتر، وفي تقرأ بغير ذلك على عدة وجوه في غير المتواتر، أيضا تقرأ بالضم وتقرأ بالفتح مع التنوين، لها عدة وجوه في غير المتواتر أيضا. طيب فلا تقل لهما أف، يقول يعني، يذكر بقى المعنى الإجمالي، يقول يعني إن عاش أحد والديك أو كلاهما حتى يشيب، اللي هو بلغ الكبر يعني، ويكون كلا عليك، يعني يكون ثقيلا عليك، فلا تسمعهما قولا سيئا حتى التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. طبعا أف هذه دلت على ما هو، دلت على ما هو مثلها وعلى ما هو أكبر منها يعني. فأنا أقول حتى التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. طيب هل معنى هذا، طبعا ده من خلال الكلام الذي ذكره هنا، هل معنى هذا الكلام، الجواب مفهوم يعني معروف أظن يعني في إشكال يعني، هل معنى هذا أن فلا تقل لهما أف خاص بحالة بلوغهما الكبر؟ هل معنى هذا إن فلا تقل لهما أف خاص بحالة بلوغهما أو بلوغ أحدهما الكبر؟ ليس خاصا بها، ليس خاصا بها. فهنا يحتاج يقول لماذا، يعني هو نفترض إن هما بلغوش الكبر برضو حرام إن هو يقول لهم أف، ولكن لماذا خصت هذه الحالة، لماذا خصت هذه الحالة؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خصت هذه الحالة. هو هنا قال شيء من هذا المعنى في العبارة اللي قالها، قال ويكون كلا عليك، إن هو لما بيبلغ الكبر يكون في ثقل، يكون في ثقل، إن هو لا يستطيع مثلا أن يعتمد على نفسه، ربما يحتاج نفقة من أبنائه إلى غير ذلك، من يحتاج إلى رعاية أو إلى عطف ونحو هذا، كل ده داخل فيه، داخل فيه أن الوصية في هذا السن أشد، الحاجة إليها أشد. طيب فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال لا تزجرهما، ونهر الشيء اللي هو أنه يزجر، يزجر ولا تنهرهما. قال لا تزجرهما وقل لهما. طبعا الأصل في الزجر أنه يكون باللسان، هذا هو الأصل في الزجر. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قال جميلا بتأدب وتوقير، يعني نهى عن القول السيء وأمر بالقول الكريم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يقول واخفض لهما جناح الذل، قال تذلل لهما واخضع، جعل للذل جناحا وأمره بخفضه مبالغة في التواضع لهما. نلاحظ هنا كلام المفسر، يعني هو فهم التركيب ازاي. واخفض لهما جناح الذل، طب نفكك العبارة. الذل، الذل هو الخضوع، هذا شيء معنوي، يعني هذا شيء معنوي. جناح الذل هنا كلام المفسر، جعل للذل جناحا، يعني جعل للذل جناحا ثم أمره. طبعا هو كل ده فيه استعارة، كل ده فيه استعارة، جعل للذل كأن الذل طائر له جناح، جعل للذل جناحا ثم أمر بخفض هذا الجناح، ثم أمر بخفض هذا الجناح. هذه الصورة مبالغة في التواضع لهما. طبعا هو هنا جعل جناح الذل كأن الذل، يعني كأن الإضافة هنا إضافة اللي باللام، جناح للذل، جناح الذل جناح للذل، يعني كأن هذه ده معنى الإضافة. وممكن تكون الإضافة، هذا غير الذي يذكره، ممكن تكون الإضافة من باب إضافة الايه، إضافة الموصوف للصفة، يعني واخفض لهما جناح الذل، يعني واخفض لهما جناحك الذليل، واخفض لهما جناحك الذليل، يعني جناح الذل تكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. ساعتها مش هيتقال جعل للذل جناحا، ولكن كأن الإنسان له جناح، كأنه صار له جناح، وهذا الجناح جناح ذليل ويخفضه، جناح ذليل ويخفضه، فيبقى فيه مبالغة في التواضع، أنه سيخفض فهذا تواضع، ويخفض أصلا جناح قبل ما يخفض، هو موصوف بأنه هو جناح ذليل، فهو مبالغة فوق مبالغة. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال من فرط رحمتك عليهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال من الرحمة من فرط رحمتك عليهما، من دل التعليل، يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني هذا الخفض راجع سببه هو رحمتك بهما. زي مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نار لأجله، مما خطيئتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئتهم. تمام. طيب قال من الرحمة من فرط رحمتك عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قال رحمة مثل رحمتهما علي في حال صغري. وهنا مثل رحمتهما علي، يعني كما ربياني في المعنى في الكاف، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني ده وجه في في في في معنى كما هنا، ان هي تكون ايه، انها تكون على ظاهرها في معنى التشبيه. قال عن حذيفة انه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل ابيه وهو في صف المشركين، فقال دعه يليه غيرك. وتحت هنا في الحاشية ذكر ان هذا لم يرد في ترجمة حذيفة، ولكن ورد في ترجمة عبد الله بن ابي مالك. طيب ثم قال تعالى ربكم اعلم بما في نفوسكم، قال من قصد البر والعقوق. طبعا لاحظوا هنا، ده طبعا دي طريقة المفسرين دايما، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ما هو ما من صيغ العموم، ما اسم موصول، هذا من صيغ العموم، فما في نفوسكم من قصد البر والعقوق، أي حاجة تانية أصلا تكون في النفوس. لماذا يقول هنا قصد البر والعقوق؟ هذا ليس معناه أنه بينفي غيره، ولكنه يفسر على، يعني اللي هو بيتقال عليه تخصيص بالمجاورة، يعني بيفسر بالشيء اللي هو المجاور في السياق، ربكم أعلم بما في نفوسكم، فيقول من قصد البر والعقوق، مش معنى كده ان هو بينفي ايه، مش معنى كده ان هو بينفي غيره. ربكم أعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين، قال قاصدين للصلاح مطيعين لله، فانه كان للأوابين، قال هم التائبون من الذنب الراجعون عن المعصية إلى الطاعة، الأوب اللي هو الرجوع، فإنه كان للأوابين غفورا. طيب ربكم أعلم، عشان بس هي مناسبة هذه الآية بعد الوصية، ولسه في وصايا ستأتي بعد ذلك، ربكم أعلم بما في نفوسكم من قصد البر والعقوق، إن تكونوا صالحين وقاصدين الصلاح في أفعالكم فإنه كان للأوابين غفورا. ده جعل بعض السلف، وذكر هنا معنى وارد عن بعض السلف وهو معنى حسن جدا، أن هذا يكون في أن أحيانا قد تبدر من الإنسان لوالديه خاصة في حال كبرهما يبدر منه شيء ظاهره قد يكون فيه وكأنه يسيء إليهما ولكنه يريد الإصلاح. يعني ممكن يكون مثلا في حال لا هو مثلا يريد مثلا أن هو بيرعاهم في شيء معين فممكن يكون حاجة على غير رغبتهما ولكنه يريد بذلك الإصلاح. فربما إذا فعل ذلك يعني يقع في نفسه أنه يقول طب أنا كده ممكن أكون أسأت ليهم ولا لا. فالله عز وجل يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم من قصد البر والعقوق إن تكونوا صالحين وقاصدين الإصلاح في ذلك فإنه كان للأوابين الرجعين إليه سبحانه وتعالى غفورا. وهذا القول وارد عن بعض السلف، هذا القول فيه فقه عظيم في النظر في سياق الآيات. طيب ثم قال تعالى وآتي ذا القربى حقه، يقول من صلة الرحم والبر عليه. وعن علي بن الحسين أراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا وجهين في وآتي ذا القربى حقه. الوجه الأول هو ما ذكرش من ذو القربى. الوجه الثاني ذكر فيه إن ذو القربى المراد بهم ذو قربى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب الوجه الأولاني قال من صلة الرحم، يبقى ذو القربى على ظاهرها، ذو القربى تبقى على ظاهرها اللي أقارب الإنسان، يعني أقارب الإنسان. من صلة الرحم هو ده بقى إيه حقهم، من صلة الرحم والبر عليهم. وهذا القول أكثر المفسرين عليه اللي هو أنها إيه وآتي ذا القربى حقه، إن آتي ذا القربى لك من أقاربك حقه. طبعا وإذا فسرت أنها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فالحق سيكون حقا مختلفا، يعني يكون الحق هنا حق مختلف اللي هو الحق الذي يكون بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآتي ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل، يعني أيضا تعطيهما حقهما ولا تبذر تبذيرا. قال بأن تصرف مالك في غير حق. وعن السلف لو أنفقت مدا في غير حقه صرت مبذرا، ولو أنفقت جميع مالك في الحق لم تكن مبذرا. ولا تبذر تبذيرا، لو الإنسان أنفق مد يعني شيء قليل، هذا شيء قليل أنفقه في غير حقه، واحد أنفق مد في شيء لا ينفع أو في شيء من المعاصي نحو هذا، فهذا يكون مبذرا حتى لو كان الذي أنفقه قليلا. ولا يقال في من أنفق جميع ماله في الحق أنه يبذر بذلك. يقول ولا تبذر تبذيرا، فهنا معنى التبذير الذي ورد عن بعض السلف نقله هنا. ثم قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يقول أصدقاءهم وأتباعهم وأمثالهم في الشرارة، يعني في الشر يعني. طيب إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إخوان الشياطين يعني في إيه، في النسب مثلا؟ لا هو مش في النسب. هنا يبين في التفسير، يبين في التفسير ما وجه يعني ما معنى ما المراد بأخوتهم للشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يقول أصدقاء وأتباع وأمثال، يبقى هم إخوان الشياطين في الشبه وإخوان الشياطين في اتباعهم، في اتباعهم للشياطين يقول وأتباعهم هنا أيضا. تمام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال جحودا منكرا لأنعم الله فلا تتبعوه ولا تكون مثله. هنا تنفير عن أن يكون الإنسان من إخوان الشياطين. الشيطان كان لربه كفورا، فهذا تنفر منه أنت أيها المؤمن. والمبذرون إخوان الشياطين، فتنفر أن أنت تكون فيك هذه الصفة فتكون أخا للشيطان الذي كان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم، يقول وإما وإن أعرضت عمن أمرتك أن تؤتيه من الأقارب وغيرها. طيب وإما تعرضن، إما هذه تشبه إما يبلغن عندك الكبر. يقول وإما تعرضن عنهم، وإما هذه إن شرطية وما زائدة، والجواب فين؟ فقل لهم قولا ميسورا. طيب يقول وإما تعرضن عنهم، أي وإن أعرضت عمن أمرتك أن تؤتيه من الأقارب وغيرها حياء من ردهم، وليس عندك شيء تعطيه حين سألك ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. يقول لانتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه. طيب وإما تعرضن عنهم ابتغاء، ابتغاء هنا مفعول لأجله، باين كده في التفسير ويقول لانتظار كذا كذا، وهنا دي الانتظار دي ابتغاء، هذا مفعول لأجله. طيب والرحمة هنا، رحمة من ربك ترجوها، الرحمة هنا ما المراد بها على هذا التفسير؟ ما المراد بالرحمة هنا؟ المراد بالرحمة هنا رزق في الدنيا، المراد بالرحمة هنا رزق في الدنيا. طيب والمفعول لأجله ده متعلق بإيه؟ والمفعول لأجله ده متعلق بإيه؟ يعني تبع إيه؟ تبع تعرضن، تبع تعرضن، صح كده، تبع تعرضن، يعني تعرضن، تعرضن عنهم لأجل انتظار أو لأجل ابتغاء رزق من الله عز وجل، ترجو أن يأتيك فتعطيهم منه. فقل لهم قولا ميسورا، يعني إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائه وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة، فعدهم وعدا بسهولة ولين. طيب فعدهم وعدا بسهولة ولين، الوعد بسهولة ولين ده تفسير إيه في الآية؟ ها تفسير القول الميسور، صح، تفسير القول الميسور، والقول الميسور اللي هو الوعد، أنه يعدهم بوعد فيه سهولة ولين، مثل أن تقول إذا جاء رزق الله فسنصلكم، فسنصلكم إن شاء الله، يقول كذا فسرها السلف. وقيل القول الميسور الدعاء لهم مثل رزقنا الله وإياكم، ده أيضا تفسير للقول الميسور، فكأنه ذكر وجهين في القول الميسور. فقل لهم قولا ميسورا، القول الميسور اللي هي عيدة حسنة، يعدهم وعد حسن، يعني إن شاء الله لما يجي لنا مال سنعطيكم، معناش دلوقتي لكن لما يجي لنا مال سنعطيكم، إذا وسع الله علينا سنعطيكم. والثاني أن يقول إيه؟ أن يدعو لهم، أن يدعو لهم، فيكون ده قول إيه؟ ميسور، فيردهم يردهم بشيء حسن، يردهم بشيء حسن، وإذا لم يصل أنه يعطيهم من المال ومن متاع الدنيا فيعودون بدعوة صالحة. طيب ثم قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، قال لا تمسكها عند البذل كل الإمساك حتى كأنها مقبوضة إلى عنقك، ولا تبسطها قال بالخير كل البسط، قال تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا لا يراد به حقيقة اللفظ، هذا لا يراد به حقيقة اللفظ، يعني ما تربطش إيدك ولا تفرد إيدك، لا لا، المراد هنا لا تمسك في الإنفاق ولا تبذر في الإنفاق. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تستقل البسط، يقول تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر، فتقعد قال تصير، ولاحظوا هنا أن تقعد بمعنى تصير، تقعد بمعنى تصير، ليس معنى تقعد إن هو تقعد من قيام، واحد قايم ويقعد مثلا واحد على كرسي كده يقول لك فتقعد، لا، هنا بمعنى أنها تصير، قام تأتي بمعنى تصير، تقعد تأتي بمعنى تصير، ومر معنى ما يشبه هذا قبل ذلك. طيب فتقعد ملوما، قال ملوما يلومك الناس، انتبه هنا بقى للكلام اللي هيذكره، قال ملوما يلومك الناس ويذمونك إن بخلت، محسورا نادما إن بسطت كل البسط، وأيضا دابة عجزت عن السير ضعفا تسمى حسيرا. فعلى ما فسرنا من باب اللف والنشر، هكمل الكلام كله، نرجع نبص عليه من الأول. قال وجاز أن يكون متعلقين بالإسراف، فإن المسرف ملوم عند الله والناس نادم على عن فعله، أو بكل من البخل والسرف. ونقف هنا. هو هنا الكلام على فتقعد ملوما محسورا، هذا متعلق بإيه؟ ولا تجعل قبل كده فيه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فتقعد ملوما محسورا، فتقعد ملوما محسورا إذا بخلت، ولا إذا بسطت كل البسط، ولا الاثنين. فهو هنا ذكر كم وجه، يعني اللي قرأوا كده وركزوا أثناء القراءة، ذكر كم وجه في المسألة اللي أنا بذكرها دي، إن هي جواها في كلام تاني تقال. ذكر اثنين، حد يزود؟ ذكر ثلاثة، حد عنده زيادة عن كده؟ ذكر ثلاثة، هو ذكر ثلاثة، ماشي. الوجه الأول، الوجه الأول إن فتقعد ملوما محسورا، ملوما تبع لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، ومحسورا تبع لا تبسطها كل البسط. يبقى هنا ده الوجه الأولاني، ملوما لوحدة ومحسورا لوحدة، ده الوجه الأول. الوجه الثاني إن الاثنين على ولا تبسطها كل البسط، باعتبارا دي الأقرب، إن الاثنين على الإسراف، فتقعد ملوما محسورا على الإسراف. الوجه الثالث فتقعد ملوما محسورا على أي واحدة من الاثنين، أن هذا قد يقع في البخل أو يقع في الإسراف. دول ثلاث وجوه. طيب قبل ما نفصل في الكلام، جوه أثناء كلامه في ملوما، يعني ملوم يعني يقع عليه اللوم، قال يلومك الناس ويذمونك إن بخلت. طيب محسورا جوه الكلام ذكر وجهين في محسورا، الوجهين دول مش متعلقين بالوجه الأول في فتقعد ملوما محسورا متعلقة به، الوجهين دول موجودين في كلمة محسورا بصفة عامة، الوجهين دول موجودين في كلمة محسورا بصفة عامة في أي وجه، بس هو ذكرها في الجوه الأولاني، فما حدش يظن إن الوجهين بتوع محسورا دول إذا كنا في القول الأول إن ملوما متعلقة بحاجة ومحسورا متعلقة بحاجة. محسورا، محسورا ذكر فيها وجهين، قال نادما انبسطت كل البسط من الحسرة، من الحسرة، محسورا من الحسرة. الثاني قال دابة عجزت عن السير ضعفا تسمى حسيرا، الضعيف، الضعيف الشيء اللي هو الذي ضعف، زي الدابة التي تعجز عن السير تسمى إيه، يتقال عليها حسيرا، فيبقى محسورا يعني ضعيفا، محسورا يعني إيه، يعني ضعيفا. محسورا الوجه الأول فيها، الوجه الأول فيها هل في المادة دي أو الاشتقاق ده موجود في القرآن بهذا المعنى اللي هو معنى الندم؟ مادة محسورا إذا كانت بمعنى الندم موجودة في القرآن؟ يوم الحسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ده موجودة كتير، دي موجودة كتير، الحسرة، الحسرة هذه ده ممكن هي الأشهر أصلا. طيب الوجه الثاني اللي هي جاية من الضعف موجودة في القرآن، من الضعف موجودة في القرآن، في الملك ما شاء الله، صح كده، موجودة في سورة الملك، كويس، الاثنين ليهم نظائر. من فين في سورة الملك بقى؟ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، صح كده. طيب نشوف بقى الكلام بقى في قضية تعلقها باللي فات، قال فتقعد تصير، الوجه الأول يعني قال ملوما يلومك الناس ويذمونك إن بخلت، محصورا، ورح ذكر الوجهين في محصورا، قال فعلى ما فسرنا من باب اللف والنشر، فعلى ما فسرنا يكون من باب اللف والنشر، إزاي من باب اللف والنشر؟ إن ملوما الأولى مع الأولى ومحصورا الثانية مع الثانية، فتكون من باب اللف والنشر. لف ونشر ده مرتب، مرتب ده ولا مشوش؟ هو إيه اللف والنشر ده موجود فين؟ اللف ونشر مرتب ده موجود فين؟ إيه موضوع اللف والنشر ده؟ هذا من موضوعات البديع، هذا من موضوعات البديع. طيب يقول فعلى ما فسرنا من باب اللف والنشر، قال وجازة أن يكون اللي هما ملوما ومحسورا متعلقين بالإسراف باعتبار أنه الأقرب، قال فإن المسرف ملوم عند الله والناس نادم عن فعله، فيقع فيه الاثنين. قال أو بكل من البخل والسرف، إن هي تبقى متعلقة بالاثنين أصلا. قال قيل، هذا واضح كده، خلاص خلاص خلصناها كده، قيل نزلت حين وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ولم يجد ما يلبسه للخروج حين أذنوا للصلاة. طيب يعني هو على أي حال، يعني هذا إن ثبت، إن ثبت فهو في يعني إيه هيحتاج نظر شوية في قضية إيه، في قضية مكية السورة، تمام، لأن حين أذنوا للصلاة وأراد أن يخرج حين أذنوا للصلاة، أذن للصلاة ده يبقى مدني على طول، تمام. طيب إن ربك يبسط، قال يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، قال يضيق لمن يشاء، هذا هي معنى يقدر، يقدر يعني يضيق. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يقول يعلم سرهم وعلنهم، فيوسع على من يرى مصلحته في التوسعة له، ويضيق على من يعلم مصلحته في تضييقه. وفي الحديث إن من عبادي، حديث قدسي يعني، إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. ثم يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول مفسر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قال فقر وفاقة، هذا تفسير إملاق، الإملاق والفقر والفاقة. يقول: وكانوا يئدون بناتهم مخافة الفقر. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم، قتل أولادكم يعني، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قال ذنبا عظيما. والخطأ الإثم، هو هنا بيفسر إن قتلهم كان خطأ، خطأ بكسر الخاء، خطأ، الخطأ هو الإثم والذنب العظيم. هل البنات فقط؟ الأصل في القتل عندهم كان البنات، والأصل في خوف الفقر أنه كان يكون في البنات، ممكن يكون في البنين أيوة، لكن الأصل في خوف الفقر أنه كان إيه؟ أنه كان في البنات، باعتبره أصلا ده بيبقى عاوز بنين عشان يطلعوا يشتغلوا ويأتوا له بالمال. طيب قال، وهم مشهورين في وأد البنات، هذا أمر معلوم. طيب قال: والخطأ الإثم. في القراءة الأخرى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، بفتح الخاء. طيب الخطأ اللي هو الإثم، طيب والخطأ، الخطأ اللي هو ضد الصواب، الخطأ اللي هو ضد الصواب، ممكن حد يقول إن هي بمعنى الإثم، وبعض المفسرين يقول هو الخطأ بمعنى الخطأ، ولكننا في فائدة لطيفة هنا. مشتهر أن الذنب الذي يقع فيه الإنسان عن عمد أنه لا يقال فيه خطأ، إن هو الخطأ يقع فيه عن عمد يتقالش فيه خطأ، يتقال فيه خطيئة مثلا، لكن لا يقال فيه خطأ، هو هذا هو الأغلب. ولكن هنا في الآية، هنا في الآية في قراءة متواترة دل على أن ممكن الخطأ الذي يقع فيه الإنسان، الذنب الذي يقع فيه الإنسان عمدا، أنه يوصف بأنه إيه؟ يوصف بأنه خطأ. تمام. طيب إن قتلهم، يعني التاني ده ممكن يتقال من باب الأغلب، يعني إن قتلهم كان خطأ كبير. ولا تقربوا الزنا، يقول نهى عن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه فضلا عن مباشرته. هنا قال، لم يقل ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا. طبعا ده مما يستدل به على قاعدة سد الذرائع، نهى عن المقاربة ومخالطة الأسباب والدواعي فضلا عن مباشرة الزنا وفعل الزنا. إنه كان فاحشة، إنه أي الزنا كان فاحشة وساء سبيلا، قال بئس طريقا طريقه، يعني ساء السبيل سبيله، ساء سبيلا سبيله يعني. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قال قتله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، حرم الله قتله، حرم الله قتلها يعني قتل هذه النفس، إلا بالحق، قال بردة وزنا بعد إحصان وقتل معصوم عمدا، كأن هذا هو تفسير الحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فسر هذا الحق بإيه؟ فسر هذا الحق بما ذكر، الردة والزنا بعد الإحصان اللي هو الزاني المحصن وقاتل العمد. طيب من أين جاء بهذا؟ من أين جاء بهذا؟ هذا جاء به من السنة، أحسنت، هذا جاء به من السنة، هي في الآية مجملة بيانتها السنة، هي في الآية مجملة بيانتها السنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق هذا مجمل يحتاج إلى بيان، فنجد بيانه في السنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما يقول غير مستوجب القتل، فقد جعلنا لوليه، يقول وهو الوارث لأنه يلي أمره بعده، سلطانا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال سلطانا تسلطا على القاتل بقتله أو أخذ الدية أو عفوه. فقد جعلنا لوليه سلطانا، فسر السلطان بالتسلط، فسر السلطان بالتسلط. التسلط في إيه؟ التسلط في أنه مخير فيما يفعله فيه، التسلط في أنه مخير زي هنا بيقول في القتل أو أن يأخذ الدية أو أن يعفو عنه، فهذا سلطان جعله الله عز وجل لولي المقتول على القاتل. طيب، فقد جعلنا لوليه سلطانا، نركز بقى في اللي جاي ده، فلا يسرف في القتل. قال فلا يسرف أي الولي في القتل، قال بأن يقتل غير القاتل أو يمثل بالقاتل، أو معناه لا يسرف القاتل فيه بأن يقتل من لا يحق قتله، وقراءة لا تسرف يؤيده. ذكر هنا وجهين، وأنا عاوز نتأمل كده الكلام علشان نقدر نحدد محل النزاع صح. فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف، قال أي الولي في القتل، وذكر قال بأن يقتل غير القاتل أو يمثل بالقاتل، أو معناه لا يسرف القاتل فيه. أين محل النزاع؟ فلا يسرف في القتل، فين محل النزاع هنا؟ الضمير. ما تقولش دلوقتي مخاطب، احنا بنفسر قراءة يوسف، تمام؟ يبقى ضمير الفاعل في يوسف. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف من هذا الذي لا يسرف؟ مين ده هنا ضمير؟ هو ده ايه محل النزاع. ذكر هنا وجهين، لا يسرف الولي في القتل ولا يسرف القاتل في القتل. لا يسرف الولي في القتل أي بمعنى أن الله جعل له سلطانا، فلا يسرف في القتل فما يزودش على كده، فلا يقتل غير القاتل، يقول طب هو قتل مننا كده حنقتل منهم 10، يقتل غير القاتل مثلا، أو إن هو يمثل بالقاتل، يعني لا يسرف في الله سبحانه وتعالى أباح له إن هو يقتص، يعني في قصاص وفي قصاص، ولكن لا يسرف، لا يزيد في ذلك. طيب الوجه الثاني، قال لا يسرف القاتل في القتل، لا يسرف القاتل في القتل، يعني إيه لا يسرف القاتل في القتل؟ يعني إذا علم القاتل الذي يريد أن يقتل، إذا علم أن الله عز وجل جعل سلطانا لولي المقتول الذي سيصير مقتولا لو هو قتله، فلا يسرف في القتل. يعني يقول هنا إيه، قال بأن يقتل من لا يحق قتله، من لا يحق قتله، يعني فلا يسرف القاتل في القتل فيقتل من لا يحق قتله، لأن الله جعل لولي المقتول سلطانا، فخلي بالك اللي هيحصل فيك، اللي هو الحكمة في القصاص. يعني كده واضح لغاية هنا، فلا يسرف في القتل. طيب أيهما الضمير فيه يعني مقارب للي قبله أكثر؟ الولي طبعا، واخدوا بالكم اصل هو انا اللي بقول مقارب، علشان هو في قد جعلنا لوليه سلطانا، بس هو انا في ولي ينفع يرجع عليه الضمير فيها، بس هي مش هذه مش موضوعنا اللي هو المكتوب. طيب في بقى جزئيه هنا بيقول ايه، يقول وقراءة لا تسرف يؤيده. يؤيد ايه؟ هو قصده ان هو يؤيد معنى يسرف القاتل، فلا يسرف القاتل. طيب هي موجودة عندنا كده في الكتاب وقراءة لا تسرفه، وهو موجودة في النسخة كده، وفي النسخة الأخرى أيضا مكتوبة قراءة لا تسرفه، لا تسرفه كده. وده أنا أحسب أن هنا فيه خطأ، ما إيه؟ لأنه لا يحتاج إلى مثل هذا، يعني هو في قراءة في المتواتر فلا تسرف، يعني لا تسرف أنا بالمخاطب يعني مفرد لا تسرف، هو أصلا هي قراءة لا تسرف تؤيده، يعني لو في قراءة شاذة لا تسرفه، يعني كان الأول أن يقول وقراءة لا تسرف، ولعل هكذا، يعني لعل هكذا في قراءة فلا تسرف في القتل، فلا تسرف في القتل، فلا تسرف في القتل المخاطب هنا فلا تسرف، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل. يقول يؤيده، لأن قراءة لا تسرف محتملة فيها احتمال كبير أن هي تكون للقاتل، مع أنها تحتمل ولي المقتول. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف، فيبقى فيه التفات من الولي الغائب للمخاطب، واحتمال أكتر أن هي تكون في القاتل. ليه؟ لأن القاتل أصلا أو الذي يفكر في القتل أو اللي ممكن يقع منه القتل هو أصلا مخاطب من أول الآية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل حتى لا يكون لهذا الولي سلطان عليك. فلا تسرف في القتل، قراءة فلا تسرف في القتل بالخطاب تحتمل القاتل وتحتمل ولي المقتول، وإن كان احتمال القاتل فيها واضح أوي، احتمال القاتل فيها أنه يكون مخاطب واضح فيها أوي، فيؤيد أن يكون في فلا يسرف أن يكون الضمير يعود على القاتل. يعني كأن قراءة فلا يسرف الأقرب فيها هذا نهي للتخويف قبل الوقوع، بالضبط كده. فلا يسرف في القتل، قال يعني كأن قراءة فلا يسرف الأظهر فيها والأقوى فيها الولي، وفلا تسرف محتملة برضو الاثنين، ولكن فلا تسرف الأقرب فيها والأوضح فيها إن هو يكون القاتل، وكل واحدة فيهم محتملة الثانية. طيب، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، قال استئناف، أي لا يسرف الولي لأن الله نصره ولطف عليه حيث أوجب القصاص له وأمر الناس بمعونته. وعلى الوجه الثاني معناه فإن المقتول منصور لا محالة يقتل به الظالم. فلا يسرف في القتل، فلا يسرف الولي في القتل لأن الله عز وجل جعله منصورا، لأن الله نصره ولطف عليه أوجب القصاص وأمر الناس بمعاونته، ويجي الحاكم والأمير وبتاع أنهم بيجيبوا عشان يقيموا عليه الحد، فجعله الله عز وجل منصورا فلا يسرف في القتل. طيب فلا يسرف القاتل في القتل، فلا يسرف القاتل في القتل إنه كان منصورا، أكيد إنه مش على القاتل، أكيد إنه مش على القاتل، هتبقى على المقتول أن الله عز وجل جعله منصورا. طيب إنه كان منصورا، فهو هنا ذكر إنه كان منصورا على الـ وذكر وجهين على الوجهين المذكورين في فاعل فلا يسرف في القتل. طيب محل النزاع في إنه كان منصورا فين؟ الهاء والضمير بتاع اسم كان اللي هو عائد برضو على الهاء. تمام، قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، قال فضلا أن تتصرفوا فيه، شبه ولا تقربوا الزنا، نهى عن مقاربة فضلا عن التصرف فيه. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي، أي إلا بالطريقة التي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال حتى يصير بالغا فادفعوه إليه. حتى يصير بالغا، طبعا هو هنا فسر بلوغ الأشد بالبلوغ، وهذا فيه خلاف بين العلماء هل يكون بالبلوغ ولا لا، ولا فيه غير كده. طيب يقول فادفعوه إليه، هذا هذه جملة مهمة، إن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ليس معناه إن إيه فإذا بلغ أشده جاز لكم أن تقربوه بغير التي هي أحسن، ليس هذا هو المراد، ولكن حتى يبلغ الأشد فيجب أن تدفع إليه ماله، وهذا دلت عليه آية أخرى أو آية أخرى. يقول حتى يصير بالغا فادفعوه إليه. وأوفوا بالعهد، قال الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم أو بما عاهدكم الله من تكاليفه. هنا ذكر وجهين في العهد، إن هو العهد الذي يكون بينك وبين الناس، والعهد الذي يكون بينك وبين الله. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، يقول كان مسؤولا عنه أو مطلوبا، يطلب من العاهد ألا يضيعه. هنا ذكر وجهين في إن العهد كان مسؤولا، وده يحتاج إلى تأمل كده في العبارة في الآية نفسها. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، ما معنى مسؤول هنا؟ ذكر هنا وجهين، الوجه الأولاني لو تأملت فيه يقول أي مسؤولا عنه، يعني كأن السؤال يعني مسؤولا عنه، يعني مين الذي، من الذي يسأل، من الذي يسأل؟ الإنسان، يسأل عن العهد. الإنسان يسأل عن العهد يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب ده هنا من السؤال أنه يسأل عن ذلك يوم القيامة. الوجه الثاني مطلوبا السؤال بمعنى الطلب. السؤال بمعنى الطلب ممكن أقول مثلا إيه، سأل فلان شيخه سؤالا، وممكن أقول سأل الفقير الغني مالا. فهنا في طلب، هذا فيه طلب. الثانية بمعنى الطلب، يقول إن العهد كان مسؤولا يعني مطلوبا أن يوفى به، مطلوبا أن يوفى به. طيب لما بيكون السؤال بمعنى الطلب، لما يكون السؤال بمعنى الطلب، يتعدى السؤال للمطلوب بنفسه ولا بحرف جر؟ إذا كان السؤال بمعنى الطلب، يتعدى السؤال بنفسه أم بحرف جر؟ حرف إيه ده يا جماعة؟ إجماع على شيء عجيب، ما هذا؟ بنفسه. لسه بقول سأل مالا، يسأل عن كذا، ده مش الطلب. الطلب يتعدى بنفسه، يقول سأل فلان فلانا مالا. سأل مالا ما بيقولش سأل عن مال، يبقى كأنه بيستفسر عنها، لا، هنا السؤال اللي هو الطلب، يتعدى بنفسه، لذلك هنا في التفسير قال إن العهد كان مسؤولا في الوجه بتاع الطلب، قال مطلوبا بس كده. أما إذا كان مسؤولا اللي هو بمعنى أنه يسأل صاحبه عنه يوم القيامة، فبيكون في تقدير لحرف محذوف، قال مسؤولا عنه، الأول هو اللي احتاج لحرف مش معنى الطلب، معنى الطلب ما احتاجش الحرف. تمام، أقول أسأل عن هذه المعلومة، أسأل عن هذا الكتاب، أسأل هذا الكتاب، يعني أنا عاوز الكتاب ده، أطلب هذا الكتاب، أسأل عن هذا الكتاب، ده نوع من الاستفسار. لذلك هنا في الأولانية ذكر الحرف، قال مسؤولا عنه. كلمة عنه دي مع الاختصار فهمني أنه هو قصده أنه يسأل صاحبه عنه يوم القيامة، يعني سيسأله الله عنه، عن هذا العهد. وبعد كده قال أو مطلوبا، فهمنا أنه هو يقصد معنى الطلب. طيب إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، يقول من غير تبخيس، وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال بالميزان العدل. وهي كده عندنا في النسخة قال بالميزان العدل، ده محتمل، وهي أصلا يعني هي بتفسر القسطاس بالميزان والعدل، يعني تفسر بالميزان وتفسر بالعدل الاثنين، يعني طبعا بينهم تلازم يعني، ولكن إيه أو نوع تلازم يعني، ولكن هو هنا العبارة قال بالميزان العدل، يعني ربما كانت بالميزان أو العدل، ربما كانت كذلك يعني، والعبارة كده صحيحة ما فيهاش مشكلة. قال وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال وهو لفظ رومي عرب، يقصد لفظ القسطاس أنه من المعرب، قال هو لفظ رومي عرب، يعني من دلالة ذلك أنه هو يعني ملهوش فعل مشتق منه. ذلك خير وأحسن تأويلا، قال عاقبة، يفسر تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا، قال عاقبة، من آل إذا رجع. والتأويل، التأويل بيرد في القرآن على معنيين، معنى التفسير، ويأتي على معنى عاقبة الشيء. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يقول ولا تقف، قال لا تتبع. وأصلا من يقفو الشيء، يقفو هي أصلا تقفو، والفعل مجزوم حسب حرف علة. قال ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم، يقول ما لم يتعلق به علمك من قول وفعل، فيدخل فيه شهادة الزور والكذب والبهتان. كل هذا إن هو الإنسان يتبع ما لا يعلمه، هذا كله يدخل فيه. ذكر بقى شهادة الزور، هذا لا يعلمه أشهد زورا، كذب، بهتان، غير ذلك، كل ده داخل فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا كله داخل فيه اتباع ما ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، قال إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، هي إيه اللي إشارة؟ قوله أولئك، كل أولئك، قال إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، قال وأولئك قد يجيئوا لغير العقلاء، باعتبار أن هذه الـ يعني السمع والبصر والفؤاد الأصل هو غير عقلاء، وأن هو يعبر عنهم بضمير غير العقلاء، يعبر عنهم بضمير غير العقلاء، يقول كل تلك أو كل هذه. غير العقلاء لما أجي أنا دلوقتي سواء ضمير أو اسم إشارة، يعني هنا اسم إشارة، اسم الإشارة هو بيعبر عنه باسم الإشارة للمفردة المؤنثة، غير العقلاء هيتعبر عنهم بضمير أو اسم الإشارة للمفردة المؤنثة. فهنا قال كل أولئك، فهو هنا بيوضح بيقول أولئك، كل أولئك قد يجيء لغير العقلاء. طبعا إذا جاء لغير العقلاء بعض أهل العلم يبحث عن علة ذلك أو عن نكتة ذلك، يعني إذا جاء الضمير أو جاء اسم الإشارة زي ما هنا اسم إشارة على غير العقلاء وجالهم اسم إشارة أو ضمير بالعقلاء، فبعضهم يبحث عن نكتة ذلك. ومما يقال هنا أن يعني السمع والبصر والفؤاد لأن حواس لها إدراك، فكأن يعني نزلت منزلة العقلاء، نزلت منزلة العقلاء لأن حواس لها إدراك، فجاء التعبير عنها بتعبير العقلاء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول من جوز تقديم مفعول ما لم يسمى فاعله. قبل أن نذكر الكلام، لأن الكلام هنا ذكر فيه تفصيلا، زين بس نقف على رأس المسألة فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من المسؤول؟ من المسؤول؟ أنا مش منتظر جواب منكم، احنا هنقرأ نشوف بعد كده، ولكن من المسؤول؟ ثبتوا السؤال بس في ذهنكم، من المسؤول هنا ومسؤول عن ماذا؟ من المسؤول ومسؤول عن ايه؟ طيب يقول من جوز تقديم مفعول ما لم يسمى فاعله لأنه في المعنى مفعول سيما إذا كان ظرفا، فعنده أن عنه فاعل مسؤول. طيب يقول من جوز تقديم مفعول ما لم يسمى فاعله، هيتقال إيه إزاي ما لم يسمى فاعله يبقى له مفعول؟ إزاي ما لم يسمى فاعله يبقى له مفعول؟ لأنه في معنى المفعول، يعني لأنه في معنى المفعول. هو أصلا ما لم يسمى فاعله المفترض المفعول فيه كأنه صار فاعلا. طبعا هو هنا بيتكلم ما لم يسمى فاعله والكلمة نفسها اسم مفعول مسؤولة. فيقول من جوز تقديم مفعول ما لم يسمى فاعله لأنه في المعنى، بصوا كلمة أو عبارة لأنه في المعنى مفعول، لأنه في المعنى مفعول سيما إذا كان ظرفا، العبارة دي بيشرح بيها بس مفعول ما لم يسمى فاعله، مش بيتكلم على التقديم، يعني هو بيتكلم على الحتة دي. طيب قال فعنده، هو ده بقى هو ده الواقع عليه جواب الشرطيان، يعني فعنده أن عنه فاعل مسؤولا، فعنده أن عنه فاعل مسؤولا. طيب يعني كل أولئك كان مسؤولا عنه، كأن عنه ده يعني كأنه قائم مقام الظرف، قال يبقى فاعل مسؤولا. قال ومن لم يجوز فعنده أن في مسؤولا ضمير يرجع إلى كل أولئك، أي كان كل واحد منها مسؤولا عن نفسه، يعني عما فعل به صاحبه. طيب لو وقفنا هنا هنلاحظ إن هو يذكر وجهين، الوجهين أصلا معناهم واحد، الوجهين دول معناهم واحد، ولكنه بيتكلم في قضية التقديم والتأخير، من جوز ومن لم يجوز، واللي مش هيجوز هيبقى المعنى عنده شكله عامل ازاي، او التركيب عنده عبارة اصفر، التركيب عنده عامل ازاي علشان يوصل لنفس المعنى. فعند النظر هنا يعني لو بصينا هنا هنلاقي ان من جوز كذا ومن لم يجوز الاتنين مقالهم واحد، وبعد كده هو هيذكر وجه قال أو ضمير عنه راجع إلى صاحب كل واحد، وجه مختلف تماما، وجه مختلف، ده موضوع تاني بقى، هذا وجه مختلف تماما. فالأولاني ممكن اللي هو اللي قال من جوز ومن لم يجوز ممكن نعتبرهم ألف وباء، ألف وباء جوه الوجه الأول، ألف وباء جوه. على فكرة هذه العبارة فيها أكثر من ذلك، فيها عدة وجوه، هو اقتصر على اثنين ولكن فيها عدة وجوه، لأن من المسؤول وما الضمير، وده كله فيه احتمالات فبتزود الأقوال، ولكن هو إحنا هنا معانا اثنين. لو نظرنا هنا عاوزين نرتب الكلام اللي ذكره، هيبقى من جوز كذا ومن لم يجوز، دول ألف وباء داخل الوجه الأول، داخل الوجه الأول. طيب هنا مين المسؤول؟ مين المسؤول على هذا الكلام في الوجه الأول؟ أنتوا قولوا، ركزوا فيه وقولوا، من المسؤول في هذا الوجه الأول؟ السمع والبصر، أحسنت، السمع والبصر والفؤاد، صح كده. هو هنا بيقول أي كان كل واحد منها، من السمع والبصر والفؤاد، مسؤولا عن نفسه، يعني عما فعل به صاحبه. طيب كل أولئك، يبقى المسؤول من؟ المسؤول هنا السمع والبصر والفؤاد. هو السمع والبصر والفؤاد مسؤول، سيسأله، سيسأله عنه. الهادي عايد عليه، من أين أتيت بصاحبها؟ صاحب السمع. جبتوا الكلام ده منين؟ جبتوا الكلام ده منين؟ لا مش كيف استخدمها. بص، كل واحد منها مسؤولا عن نفسه، عن نفسه. هو هنا بيقول عن نفسه. يبقى كل أولئك كان مسؤولا عن نفسه. يبقى المسؤول السمع عن السمع، والبصر عن البصر، والفؤاد عن الفؤاد. هذا معنى هذا القول الذي أمامنا. وبعد كده تقول طيب إزاي يبقى السمع مسؤول عن السمع؟ فيتقال يعني مسؤول عن، هو صاحبه عمل إيه بهذا السمع، ما أعمال هذا الصاحب بهذا السمع، وكذلك في البصر، وكذلك في الفؤاد. فهذا القول الذي أذكره، المسؤول فيه هو السمع والبصر والفؤاد، والمسؤول عنه هو السمع والبصر والفؤاد برضه، هو السمع. هو هنا بيقول أي كان كل واحد منها مسؤولا عن نفسه، ما قالش عن صاحبه، قال عن نفسه. هنا أنا بتكلم على اللي قدامي، عن صاحبه قول موجود في التفسير، موجود قدامي هنا، ها مش موجود هنا. يقول أو ضمير موجود مش موجود هنا. بعد كده يقول أو ضمير عنه راجع إلى صاحب كل واحد. ده بقى هو ده اللي أنتوا بتقولوه بقى، ده وجه تاني. يبقى يقول أو ضمير عنه راجع إلى صاحب كل واحد. يعني ضمير عنه يكون راجع إلى صاحب كل واحد، يعني المسؤول السمع والبصر والفؤاد عن صاحبها. واضحة كده ولا مش واضحة؟ هل المعنى يوم تنطق؟ أيوة، بس هو ده في كله، في كله كده، في كله كده، ولكن احنا عاوزين بس نركز في التركيب هنا في كل الكلام ده. ايوه صح، ان هو يوم تنطق بتقول مش واضح. طيب الوجه الاولاني يا جماعه اللي هو بيذكره، بيقول ان المسؤول السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد. ثم مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن نفسه. كل اولئك كان عنه، عنه، عنه. الهادي عايد على ايه؟ لما يقول عن نفسه اللي هو عايد على ايه؟ يبقى السمع عائد على يعني كان مسؤولا كل اولئك، كل واحد بقى فيهم لو حد هيتكلم عليهم في الافراد يبقى كل واحد منهم، يعني السمع مسؤول عن السمع، يسال عن السمع، يسال عن نفسه، تمام، يسال عن نفسه، والبصر يسال عن نفسه، والفؤاد يسال عن نفسه. طيب الثاني، كل اولئك كان عنه مسؤولا، مسؤولا مين المسؤول؟ برضه السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد. عنه تبقى عايدة على صاحبه. ممكن على فكرة حد يقول هذا ضمير عائد على غير مذكور، واللي فاتت تبقى على مذكور. وممكن حد يقول لا هو مش عايد على غير مذكور، هو ولا تقف اللي هو المخاطب هنا، كل أولئك كان عنه، ويبقى فيه ضمير جاء غائب بعد ما كان مخاطب مثلا. ولكن هنا في فرق بين الضميرين في عنه، في فرق بين الضميرين في عنه، ولكن في القولين اللي هو ذكرهم مسؤولا، مسؤولا عايد على مين المسؤول؟ أصدا هياخدني حتة تانية، لسه الكلام مخلصش. في القولين من المسؤول؟ السمع والبصر والفؤاد. هنا في القولين المذكورين السمع والبصر والفؤاد هم إيه؟ هم المسؤول. طيب كل أولئك كان، اسم كان فين؟ طيب ضمير مستتر هو عائد على إيه؟ عائد على كل، عائد على كل، خلاص عائد على كل، تمام. كل أولئك كان عنه، يبقى كان كل أولئك، كان كل أولئك عنه مسؤولا، كان كل أولئك مسؤولا، كان كل أولئك مسؤولا عنه، كل كان كل أولئك مسؤول، كل واحد فيهم عن نفسه، تمام. طيب في قول بعض المفسرين لما يقولوا أن المسؤول هو الإنسان، ركزوا بقى في دي، أن المسؤول هو الإنسان، أن المسؤول هو الإنسان، اسم كان فين؟ ضمير مستتر عائد على ايه؟ ضمير مستتر حلو، هو عائد على ايه بقى؟ هو تمام يا جماعة، تمام، ها، عائد على الانسان مش عائد على كل اولئك. يبقى كل اولئك كان الانسان مسؤولا عنه. خدتوا بالكم كده من الفرق ولا لا؟ كل اولئك كان الانسان، كل اولئك كان الانسان مسؤولا عنه. والاولانية كل اولئك كان اللي هو كل ده مسؤولا عنه، وعنه دي بقى الهاء ممكن تبقى الاحتمالين اللي فيها، مفهوم كده لو شافوه. كون المسؤول هو الإنسان وما ذكرهوش هنا، وإن كان ده وجه موجود في تفسير وفي عدة وجوه كمان في الضمائر وكده. طيب كان عنه مسؤولة، دي محلها إيه الجملة دي؟ أنا عمال أقول مثلا ضميره هنا والضمير عاد على كله والضمير عاد على كذا، يعني إيه محلها هنا؟ ما محل هذه الجملة؟ حال. ازاي؟ طيب ليه حال يا جماعة؟ تشككوني في نفسي ليه؟ ليه حال؟ عارفين الخبر اصلا؟ ها هذه خبر، هذه خبر، تمام، في خبر ان. طب وكل كل اعرابها ايه؟ طيب لو مبتدا هتبقى هي الخبر بتاعها، تمام، هتبقى جملة، الجمله دي هي ايه؟ الجمله دي هتبقى هي الخبر بتاعها، ماشي. طيب لو كل، لو كل مبتدا، لو هي كل مبتدا، هتبقى الجمله دي بقى كلها هي كل اولئك كان عن جمله من المبتدا والخبر، وخبرها الجمله بتاعت كان عنه مسؤوله تكون كلها خبر ايه؟ خبر ان. طيب إن السمع والبصر، خدتوا بالكوا بقى ليه بقول الوجهين ألف وباء دول حطيتهم في الوجه الأول؟ علشان هو بيتكلم على نفس المعنى، ولكن بس بيحاول يوضح التركيب الإعرابي فيها إيه، لأن في أحد التركيبين لا يرضاه بعض النحويين، تمام، فعشان كده بيروح قايل تبقى كده أو كده، والاثنين هتلاقوا مالهم واحد في المعنى والثاني لا، الضمير ساعتها هيكون مختلف. ولاحظوا يا جماعة أن هذه الأقوال، السمع والبصر مسؤول عن نفسه، السمع والبصر مسؤول عن صاحبه، صاحبه الصاحب مسؤول عن نفسه، والصاحب مسؤول عن السمع والبصر، كل هذا بينه تلازم، كل هذه الأقوال بينها تلازم، مش تعارض بينها. ممكن يكون في تقديم لوجه على وجه لاعتبارات لغوية مثلا، علشان ضمائر، علشان كذا، أنه يعني بيحاول يقترب مما هو أفصح، يفسر القرآن على أفصح الوجوه لا أكثر. طيب كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال ولا تمشي في الأرض مرحا، قال هو التكبر اللي هو المرح، قال أيذا مرح، أيذا مرح، لأنه ولا تمشي في الأرض مرحا، مرح هذه مصدر يعني، يا إما بيتقال إنه هو وصف به مصدر وصف به، طبعا هتبقى حال هنا يبقى للمبالغة أو إيه، أو إن هي يقدر فيها، يقدر فيها مضاف، يقول أيذا مرح يعني ولا تمشي في الأرض إذا مرح، إنك لن تخرق الأرض، قال لن تجعل فيها خرقا لشدة وطأتك، ولن تبلغ الجبال طولا، قال بتطولك وكبرك، وهو تهكم بالمتكبر. وإلا فهو يعلم هذا، يعني المتكبر السامع الذي يسمع هذا يعلم هذا، وإنما جاء هذا من باب يعني، هو يعلم، هو يعلم أنه مش هيخرق الأرض، وأنه طوله لن يبلغ إيه، لن يبلغ الجبال، ولكنه تهكم بالمتكبر كما يقول. قال وعن بعضهم أنك لن تقطع الأرض حتى تبلغ آخرها ولا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها فأنت عاجز أو ما أقبح منه التكبر. طيب أولا هو قال وعن بعضهم وذكر وجها آخر. وجه الآخر ده مش في لن تبلغ الجبال طولة، لأن لن تبلغ الجبال طولة في الوجه الأول والثاني شبه بعض، الكلام اللي ذكره شبه بعض. قال بتطولك لن تبلغ الجبال طولا بتطولك كبرك، والثاني قرر لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها، الاثنين زي بعض في لن تبلغ الجبال طولا. هذا وجه آخر في إنك لن تخرق الأرض، هذا وجه آخر في إنك لن تخرق الأرض. إنك لن تخرق الأرض كده ذكر فيها وجهين. وجه الأول لن تجعل فيها خرقا لشدة وطأتك. الخرق ده بيبقى يعني إن صح التعبير رأسي، يعني رأسي. أنا بقول كده عشان بس أقرب الفرق بين المعنى الاثنين. إنك لن تخرق الأرض يعني تجعل فيها خرقا بسبب شدة وطأتك. أنت أصلا ضعيف وماشي على الأرض، يعني لا تسوي شيئا، لكن لا تظن في نفسك العظمة. إنك لن تخرق، مش ماشي حتى يقولوا إيه في المثل، يقولوا أرض تهدي ما عليك يأدي، لا بتتهد ولا حاجة أصلا، لأنه لا يسوي شيئا. تيجي ريح تطيره يبقى أعجاز نخل منقعر. فهنا إنك لن تخرق الأرض، لن تستطيع أن أنت تخرق الأرض لشدة وطأتك، يعني يخرمها. يعني الوجه الثاني إنك لن تقطع الأرض حتى تبلغ آخرها. إنك لن تخرق الأرض يعني لن تقطع الأرض مشيا، ملهاش دعوة بخرق الأرض كده، ولكن ليها دعوة بالأفق إن صح التعبير. يعني يتقال فلان قطع الأرض، يقولوا قطع الأرض، قطع البلاد. قطع مش معناه أنه هو بيقطعها ولا بيخرقها، لا، هو معناه السفر مثلا، أنه يمشي فيها. فإذا الوجه الثاني في إنك لن تخرق الأرض يعني لن تخرقها مشيا فيها، لن تصل إلى آخرها. واحد يطلع يمشي وحاول توصل ليه، حاول توصل لآخر الأرض، لا تستطيع، قدرة الإنسان يتعف يموت في النص. طيب فيقول إنك لن تخرق الأرض، هنا ذكر وجهين في إنك لن تخرق الأرض. في آخر الكلام قال إيه؟ قال فأنت عاجز أو ما أقبح منه التكبر، يعني أنت عاجز عن أن تفعل ذلك، أو أنت أقبح من العاجز اللي هو المتكبر، لأن كل إنسان عاجز، يعني هو كل إنسان عاجز عن مثل هذا. أقبح منه المتكبر اللي هو العاجز ويمشي في الأرض مرحا، فهذا إيه؟ أقبح من كونه عاجزا فقط. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول كل ذلك إشارة إلى ما مر من قوله لا تجعل مع الله، أنا مكتوب ولا تجعل، هي الآية الأولانية لا تجعل، اللي هي الآية الأولانية في أول الآيات، لا تجعل مع الله، قال وهي 25 خصلة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. يقول كل ذلك إشارة إلى ما مر من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وهي 25 خصلة. كان سيئه، قال أي المنهي عنه، للمأمورات عند ربك مكروها. ومن قرأ سيئة وذكر كلاما آخر. طيب خلينا الأول نقف بس مع الكلام اللي ذكره هنا. أولا كل ذلك، قال هذه إشارة في ذلك، إشارة لكل ما سبق من أول قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وعدهم قال إنهم 25 خصلة. كان سيئه عند ربك مكروه، نتكلم الأول على مكروه. هنا مكروها فسره بمبغوضا، ولا يفسر المكروه هنا بالمكروه على إصطلاح الفقهاء، لأن ده إصطلاح حادث. إصطلاح حادث اللي هو إصطلاح الفقهاء، اللي هو المكروه اللي هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، اللي هو فاعله لا يأثم وإن تركه امتثالا يثاب، اللي هو الحكم بتاعه، لا يفسر بهذا. إصطلاح حادث، مش معنى إصطلاح حادث أنه غلط، ولكن القرآن لا يفسر على إصطلاحات الحادث. يعني كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه، واحد يقول قتل النفس الزنا مكروه وعندي دليله، لا، القرآن لا يفسر على اصطلاح، لا يفسر على اصطلاح حادث. مكروه هنا يفسر على المعنى اللغوي، أنه مبغوض لله سبحانه وتعالى، والمنهيات الأشياء التي نهي عنها قبل ذلك كانت أشياء من المحرمات، بل منها كفر. هنا في لا تجعل مع الله إلها آخر يبقى مكروه، فهنا إيه، ننتبه لهذا. طيب في قوله تعالى كان سيئه، يقول أي المنهي عنه لا المأمورات، ما المعنى هنا؟ انتبه هنا عشان تتفهم القراءة الثانية. كل ذلك ده يعم كل المذكور. كان سيئه سيئه شيء من كل ذلك، صح ولا لا؟ كل ذلك كان سيئه، كان سيئه، كان السيء من هذا الكل، فهذا شيء من هذا الكل. مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ مظبوط كده الكلام. طيب سيئه كل ذلك المذكور، السيء منه ما هو؟ السيء منه هو الأشياء التي نهي عنها، السيء منه هو الأشياء التي نهي عنها. فيبقى كل المذكور في مأمورات بالوالدين إحسانا وفي منهيات ولا تقربوا الزنا، كل ذلك ده هنا شامل لكل المذكور، كان السيء منه، كان السيء منه. معلش يا جماعة نصبر شوية علشان القراءة الجاية فهمها مبني على ان احنا نفهم الكلام هنا صح. كان سيئه يبقى كان السيء منه اللي هو المنهيات دون المأمورات عند ربك مكروه، هذا واضح لان سيئه هنا فيها إضافة، سيئه هنا فيها إضافة. طيب كان سيئه، سيء هنا اعربها ايه؟ كل اولئك كان، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، سيئه هنا اعربها ايه؟ هذه اسم كان ده باين خالص، وخبر كان فين؟ خبر كان في مكروه، هذا واضح تمام. تعالوا بقى نبص على القراءة الثانية، يقول ومن قرأ سيئة، ومن قرأ سيئة، ها كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. يقول كل ذلك كان سيئة، كان سيئة، فين خبر كان؟ فين اسم كان أقصد؟ فين اسم كان؟ كل ذلك كان سيئة، فين اسم كان؟ اسم كان ضمير مستتر، عايد على إيه؟ عايد على إيه؟ عايد على كل ذلك، صح كده، عايد على كل ذلك. طيب وفين الخبر؟ أين الخبر؟ الخبر سيئة، الخبر سيئة، سيئة هنا إيه؟ مفيش بقى إضافة. كل ذلك كان سيئة، كل ذلك كان سيئة. قبل ما أقرأ بقى السؤال بقى هنا، كل ذلك كان سيئة، إزاي كل ذلك يكون سيئة إذا كان في مأمورات؟ خدتوا بالكم من الفرق ولا لا؟ كل ذلك كان سيئة، كل ذلك كان سيئة، إزاي يبقى كل ذلك كان سيئة وهو في مأمورات؟ هذا السؤال حاضر هنا، مش حاضر في القراءة الأولى اللي هي قراءة كان سيئه. ليه؟ لأن القراءة الأولى الذي وصف بأنه هو مكروه السيء كل ذلك، سيء كل ذلك، ما تقولش على سبيل التغليب، ما نقولش على سبيل التغليب، لا نعلله الآن، هو هيذكر تعد التعليلات. احنا دلوقتي بنفهم المسألة، ليه السؤال ده وارد هنا هو مش وارد في الأولى؟ الأولى الموصوف بأنه هو مكروه السيء من كل ذلك، فخلاص هو كده كده إيه؟ لا يعم، كده كده لا يعم، السيء منه يبقى المنهيات. أما الثاني، أما الثاني فكل ذلك كان سيئة، كان سيئة. طيب كيف يوصف كل ذلك بأنه هو سيئة إذا كان، إذا كان المذكور فيه أشياء من المأمورات؟ هو ده بقى اللي بيحتاج جواب هنا. فيقول بصوا بقى الكلام، يقول ومن قرأ سيئة فذلك، اللي هي كل ذلك إشارة إلى ما نهي عنه خاصة، فيتفرق على الكلام الذي يذكره هنا، فرق بين كل ذلك في القراءتين، فرق بين كل ذلك في القراءتين. فالكل ذلك كان سيئة، يقول كل ذلك ليست عائدة على كل ما سبق، ليست عائدة على 25 خصلة، كل ذلك عائدة على السيء من 25 خصلة المذكورة، واضح كده؟ بيقول يبقى ذلك إشارة إلى ما نهي عنه خاصة. إيه اللي وصله لكده في كل ذلك؟ إيه اللي وصله لكده؟ اللي وصله للتفريق ده إنه هو عنده سيئه وسيئة، عنده اسم كان، فالموضوع اختلف إيه اللي موصوف بأنه هو سيئة وموصوف بأنه مكروه، فبيرجع قبل كده وينظر لما قبل ذلك، فإما حيقول إن هي كل ذلك عامة وتيجي سيئه تخصص المنهيات، أو إن هي تبقى من الأول سيئة مش لا تسمح بذلك، فيروح قايل إن كل ذلك عائد على إيه؟ عائد على المنهيات فقط. لذلك وهنا فائدة لطيفة تاخد بالك منها، بعض المفسرين، طبعا إحنا عندنا أزمة في كتب التفسير المطبوعة، كثير من كتب التفسير أو أكثر كتب التفسير المطبوعة لا تراعي قراءة المفسر، لا تراعي قراءة المفسر، المفسر يكون بيفسر كل ذلك كان سيئة وهو بيعمل كوبي كده من من من من مثلا مصحف على رواية حفص وخلاص على كده، مش بيبص ومش بيبص المفسر بيفسر ايه. احيانا نجد بعض المفسرين يقول كل ذلك يحدد بداية ليها. احيانا نجد بعض المفسرين انتبهوا لده يقول كل ذلك والمراد به من قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم. في مفسرين بيقولوا كده، بصوا تلاقوا في ابن كثير مثلا يقول ولا تقتل، بس ابن كثير بيذكر وجهين يعني، بيقول كل ذلك من قوله تعالى كذا. طب هو انت ليه بتقول من قوله تعالى كذا؟ ليه بتقول من قوله تعالى كذا؟ ليه ما بتقولش من الاول؟ الداعي لذلك ان هو اصلا بيقرا كل ذلك كان سيئا، ثم بعد ذلك انا بقولش ان ابن كثير بيقرا كان، بقول ان هو اشار لهذا المعنى في هذه القراءه، لكن هو اتكلم على الاثنين. هو بيقرا كان سيئا ثم بعد ذلك عاوز يجي يتكلم على كل ذلك، فما قالش. هنا بقى وجه ان هو يقول دي في المنهيات منها، فكل بس المراد المنهيات منها من اولها لاخرها. وممكن حد يقول لا انا هبتدي من حد معين اللي هو اللي بعديه كله منهيات، هبتدي من حد اللي بعديه ما هي اصلا بديه بنهي لا تجعل مع الله اله اخر، يقول لك انا هبتدي من حد. فتفهم ليه في حد ممكن يبتدي من ايه معينه او من وصيه معينه، يقول كل ذلك من قوله تعالى كذا. طب ما ترجع من الاول، في سبب ادى به الى ذلك، هذا امر في غايه الدقه وفي غايه الجمال لمن تامله. طيب كل ذلك كان سيئة، ممكن حد يقول زي ما مفسر هنا بيقول إن هو المراد به المنهيات، كل ذلك مش المراد بكل المذكور ولكن المنهيات منه. في حد يقول إن هو هيحدد لا حد معين في الآيات، يقول من هنا يعني ما خدهاش من الأول، يقول من هنا ويكمل. خلي بالكم إن هو مثلا يعني مثلا من يقول ولا تقتلوا أولادكم، ما بيجيبش مثلا ما يجيش مثلا في لا تجعل مع الله إلها آخر، وربما لا ياخذ مثلا فلا تقل لهم أوف، ما هو ده نهي برضه، بس أصل هو ملاحظ في بعديه حاجة فيها أمر، فهو مش عاوز يعدي على الأمر في النص. أرجو أنه يكون كلام واضح. وجه آخر يعني ممكن البعض يذكره، يقول لا ده هو باعتبار أن الأمر مشتمل على نهي، شبه الحتة اللي كنت ذكرتها في تأول من شوية، اللي هو يقول الأمر مشتمل على نهي، إذا أمر بالوالدين إحسانا فهو نهي عن عقوقهما، إذا أمر بآتي ذا القرب حقه فهو نهي عن حرمانه حقه كده يعني. فالأمر يكون مشتملا على نهي، كلها وجوه راجعة إلى إيه؟ كل ده جماعة بيدور على، وهو بيتكلم على قراءة كان سيئة لهذا السبب الذي ذكرناه. تمام. طيب اتبقى الكلام على مكروها في قراءة كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها خلاص واضح أن هي خبر كان. طيب كان سيئة، سيئة بقت هي اللي خبر كان، طب ومكروها تبقى إيه؟ فيقول ومكروها خبر بعد خبر. كلمة مكروها دي يا جماعة بيتكلم في إعراب مكروها على هذه القراءة، على قراءة كان سيئة. قال ومكروها خبر بعد خبر أو بدل من سيئة. طبعا هو مكتوب عندنا بدل من سيئه، هي سيئة هنا في تاء مربوطة بيقصد أنها سيئة، أو حال من ضميري كان. يذكر إعراب مكروها لأن هي هتبقى حاجة تانية غير خبر كان، فممكن تبقى خبر بعد خبر، خبر ثاني يعني اللي كان، وممكن تبقى بدل من سيئة، وممكن تكون كما ذكر إن هي تكون إيه حال من ضمير كان. طيب ثم قال ذلك أي الأحكام المتقدمة مما أوحى إليك ربك من الحكمة، قال وهي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به، ولا تجعل مع الله إلها آخر، قال كرره لأنه المقصود، افتتح هذه الوصايا العظيمة بها واختتمت بها، قال ولا تجعل مع الله إلها آخر كرره لأنه المقصود، والتوحيد رأس كل حكمة، وهو الذي ينفع الإنسان بكل الوصايا اللي في النص. وهذه الوصايا إن لم يكن موحدا لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا من المؤمن. قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، قال من الله والملائكة ومن نفسه، وهذا كلام حسن جميل وممكن ومن الناس أيضا، مدحورا قال ملعونا. وهو ذكر قبل كده في مدحورا مطرودا، وذكرت أنه مطرودا أو ملعون اللي هو أصلا اللعنة عبارة عن الطرد. قال والمراد من هذا الخطاب اهتداء أمته عليه السلام. المراد من هذا الخطاب الذي ظاهره أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا أنه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مش خطاب لغير المعين، يقول اهتداء أمته عليه السلام أنه هو خطاب له والمراد أمته كما ذكرنا سابقا. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. النهاردة كان فيه يعني إيه نشاط ذهني، يعني فيه الكلام فيه تفسير الآيات، كان موضوع ممتع يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى